Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه هو أغنى وأقنى نقم به الله سبحانه وتعالى ndiye anayemilikisha watu mali anayetoa mali nyingi wa aqna na ndiye anayebakisha na kuweka akiba mali wa annahu huwa aghna wa aqna na kwamba yeye Allah ndiye anayetajirisha wa aqna na akatoa mali ya kubakisha wa annahu huwa rabbu shi'ra na kwamba yeye ndiye mola wa shi'ra nyota hiyo inayojulikana kwa jina hilo wa annahu huwa rabbu shi'ra na kwamba yeye ndiye mola wa nyota ya shi'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula na kwamba yeye aliwaangamiza 'ad wa kwanza wa thamuda na pia aliwaangamiza thamud ambao ni kaumu salih fama abqa hakumbakisha yoyote katika hao wa qauma nuh min qabl pia aliwaangamiza qauma nuh huko nyuma innahum kanu hum adlama wa atgha wao walikuwa ni wenye kudhulumu sana na ni waovu sana wa annahu huwa aghna wa aqna na kwamba yeye Allah ndiye mwenye kumilikisha mali wa aqna na ni mwenye kutoa mali ya kubakia yakulu Sheikh Saidi rahimahullah ai aghna al-ibada yeye ndiye anayetajirisha watu bitaisiri amri maashihim kwa kusahilisha mambo ya maisha yao mina tijarat katika biashara wa anwa'i al-makasib na sampuli nyingine za kupata mali min al-hirafi wa ghairiha katika kazi za mikono na kazi nyingine min al-hirafi wa ghairiha katika kazi za mikono na kazi nyingine wa aqna ay afada ibadahu min al-amwal bi jami'i anwa'iha yeye ndio anayewapa faida waja wake kwa mali kwa sampuli zake zote ma yasiruna bihi muqtanina laha ambapo wanakuwa ni wenye kuyaeka akiba mali zao ma yasiruna bihi muqtanina laha wa malikina likathirin min al-a'yan yeye ndiye ambaye anayewafanya waweke akiba mali zao na wenye kumiliki nyingi katika vitu wa hadha min ni'amihi ta'ala hii ni katika neema zake Allah mtukufu an akhbarahum anna jami'an ni'ami minhu kuwaelezea waja wake kwamba neema zote zinatokana na yeye wa hadha yujibu ala al-ibadi an yashkuruhu وَيَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ hili linawajibisha waja wa viumbe vyake wamshukuru na wampekeshe peke yake la sharika lahu hana mshirika kwa hii kuelezea kwamba yeye ndo anayetoa utajiri yeye ndiye anayewapa mali wengine wakaweka akiba mali zao ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake Allah anawabainishia waja wake hayo ili wamshukuru na wampekeshe yeye kwa kumwabudu. Wa annahu huwa aghna wa aqna, na kwamba yeye Allah ndiye anayetoa mali ya utajiri akawafanya watu ni matajiri. Wa aqna, na yeye ndiye anayetoa mali halafu wakaiweka akiba wengine, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuniemesha neema hizo, kama kala ta'ala wa ma bikum min ni'ma fa min Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakumud dhurru fa ilayhi taj'arun. Hizi ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala anazo waneemesha watu. Wa annahu huwa rabbu shi'ra, na kwamba yeye ndiye mola wa ash-shi'ra. Wa annahu huwa rabbu shi'ra, na kwamba yeye Allah ndiye mola wa shi'ra. Wa huwa an-najmu al-ma'rufu bi-shi'ra al-'ubur, hii ni nyota inayojulikana kwa jina hilo ash-shi'ra al-'ubur, al-musammat bil-mirzam, pia inaitwa hii mirzam, nyota hii pia inaitwa mirzam. Wa khassaha Allahu bidhikri, na Allah amehusu nyota hii kwa kuitaja. Wa in kana huwa rabbu kulli shay, japokuwa Allah ni mola wa kila kitu lakini kaihusu hii kwa kuitaja. Faqala wa annahu huwa rabbu shi'ra li anna hadha an-najma mimma ubida fil jahiliya, nyota hii ni katika vitu vilivyokuwa vikiabudiwa katika watu wa kijahiliya, ndio maana Allah kaitaja kwa jina lake. Li anna hadha an-najma mimma ubida fil jahiliya. Fa akhbara ta'ala anna jinsa ma ya'budu al-mushrikun marbubun mudabbarun makhluq. Kwa hiyo Allah hapa anaelezea kwamba jinsi ya wanavyoviabudu hawa washirikina ni marbubun, ni viumbe, mudabbarun, venye kutengenezwa na Allah, makhluqun, venye kuumbwa. Fa kaifa yuttakhadhu ma'a Allahi ilaha aliha, vipi hivi vinafanywa pamoja na Allah kwamba ni miola nayo kama Allah, wakati Allah ndiye aliyeviumba, hivi ni viumbe kama viumbe vingine. Wa annahu huwa rabbu shi'ra, yakulu ibn Abbas wa Mujahid, huwa hadha an-najmu al-waqqad alladhi yuqalu lahu mirzam al-jawza, kanat ta'ifa min al-arab ya'budunahu, kundi la waarabu lilikuwa likiabudu nyota hii inayoitwa ash-shi'ra au al-mirzam. Idhan khassahu bidhikri li'annahu mimma 'ubida min dunillah, mtume amehusu kwa kuitaja hii peke yake. Kwa nini hakutaja nyota nyingine? Kwa sababu hii mimma 'ubida min dunillah fil jahiliya. Fa akhbara ta'ala anna jinsa ma ya'budu al-mushrikun marbubun mudabbarun makhluqun fa kayfa yuttakhadhu ma'a Allahi aliha, vitu hivi vimeumbwa vimetengenezwa na Allah, vipi vitafanywa ni aliha ma'a Allah. Wazi ha? Wa annahu ahlaka adan al-ula, na yeye Allah ndiye aliyewaangamiza Ad wa kwanza. Wa annahu ahlaka adan al-ula, na kwamba yeye Allah ndiye aliyewaangamiza Ad wa kwanza. Wa hum qaumu Hud, hawa ni qaumu Hud. Ad ibn Iram ibn Sam ibn Nuh, hawa kabila lao ni hilo, Ad ibn Iram ibn Sam ibn Nuh. Wa annahu ahlaka adan al-ula, na kwamba yeye Allah ndiye aliyewaangamiza Ad wa kwanza. وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا اليوانغميزا وكتي ولبم كذبيشم تميواه هود فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية الله سبحانه وتعالى أكوانغميزا وأوبيبو مكالي ونيساوتي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية إذن الله سبحانه وتعالى جي ألي وانغميز عاد وكوانزا ambao ni kaumu Hud walipomkadhibisha mtume wao Hud wahum kaumu Hud Ad ibn Iram ibn Sam ibn Nuh Iram dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ndio hao Allah aliwaangamiza baada ya kumkadhibisha Nabii Hud. Wa Thamuda Allah pia Subhanahu wa Ta'ala aliwaangamiza Thamud kaumu Salih. Allah aliwaangamiza Thamud kaumu Salih alayhi salam. Arsalahu Allah ila Thamuda fakadhabuhu. Allah alimpeleka Nabii Salih وهو ثمود وكم كذبشا فبعث الله إليهم الناقة آية الله أكوالكي أنغمية إيوني ألام يوكويل وامتمواك صالح فعقروها وكم تشينجا وكذبوه وكم كذبشا نبي صالح فأهلكهم الله الله أكوانغميزا وثمود فما أبقى الله pia aliwaangamiza Thamud na hakubakisha yoyote katika wao aidamarahum falam yubqi minhum ahada hakumbakisha yoyote katika wao kwa ile adhabu yake wa amma Thamud fauhliku bitaghia kwa hiyo aliwaangamiza wote بل أبادهم عن آخرهم ألي وانغميزا مبكا ومشواه أقول ألي باكي فما أبقى أي فما أبقى منهم أحدا هكم بكي شيوتي بل أبادهم عن آخرهم وقوم نوح من قبل pia aliwaangamiza kaumu nuh kabla ya hao wa qauma nuh min qabl pia allah aliwaangamiza thamud kabla ya hao qaumu nuh aliwaangamiza qaumu nuh kabla ya hao innahum kanu hum adlama wa atgha wa walikuwa ni madhalim sana na ni waovu sana من هؤلاء الأمم فأهلكهم الله وأغرقهم الله كوانغميزا نكو غريتيشا قوم نوح وقوم نوح من قبل نبي الله لوانغميزا قوم نوح قبل يهاو وليوبيتا إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وولكوان مظالم سانا نني واوسانا من هؤلاء الأمم كلكو هذي أمة زلزوبيتا كنا عاد كنا ثمود قوم صالح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي أشد تمردا من الذين من بعدهم وولكوا ونكبري سانا كلكو وليكوا بعد ياو أو قوم نوح Nuh alikaa kwa jamaa zake miaka alfu moja isipokuwa hamsini akiwalingania kwenye tauhid, na hivyo hivyo wakamkadhibisha. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Qawmu Nuh, wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هاو لكوان مظالم زيدي ننواوب زيدي. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. مؤتفكة مدائن إلى ميديا قوم لوط. نميديا قوم لوط الله سبحانه وتعالى علي أنغميز فيها. والمؤتفكة أهوى. ميديا قوم لوط Allah subhanahu wa ta'ala pia aliangamiza. Yaqul wa hum qawmu lutin alayhi salam ahwa ay asabahumullahu bi'adhab ma azzaba bihi ahadan min al-alamin. Qallaba asfala diyarihim a'laha. Qallaba diyara asfala. Qallaba asfala diyarihim a'laha. Aligeuza aligeuza miji yao, chini yao ikawa juu yao na juu yao ikawa chini yao. Wa amtara alaihim hijaratan min sijil, na akawateremshia mvua ya mawe kutoka motoni. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. إكوافينيكا أو إكيفينيكا مجيهيو إليفيو فيفينيكا أي غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشيا. إكافونيكا مجيهيو فيتو فيليفيو إفونيكا أمبعون هيو عذابو كالي. أي شيء عظيم لا يمكن وصفه. أي وزكاني ويصف عذابه. وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقوما والمؤتفكة أهوى فبأي آلاء ربك تتمارى. جيني آياغاني نعمة غاني كتك نعمة زمولاوكو ونازو زتليا شاكا. فبأي آلاء ربك تتمارى نعمة غاني كتك نعمة زمولاوكو ونازو زتليا شاكا. أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان. فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه. فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى. فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى. أكون نعمة يوتي إلي وكواتو isipokuwa inatokana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadfa'u niqama illa hu, wala haondoshi shida adhabu isipokuwa yeye peke yake. Fabi ayi ala'i rabbika tatamara. Hadha نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هو مخفشاجي katika wakufishaji wa mwanzo hadha nadhirun minan nudhuril ula huyu Muhammad ni mkhufishaji minan nudhuril ula katika wale wakufishaji wa mwanzo ay hadha rasulul qurashi alhashimi Muhammad ibn Abdullah laysa bibida'in minar rusul بل قد تقدمه من الرسل السابقين ولمتنغوليا katika watume wenye kutangulia ودعوا إلى ما دعا إليه hawa nao wakalingania hivi hivi alivyolingania فلأي شيء تنكر رسالته kwa jambo gani mnakanusha ujumbe wake وبأي حجة وبأي حجة تبطل دعوته نكو هجاني إن أبطلش دعواياك نهو سمتم ومعنزو هذا نذير من النذر الأولى أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر هو يمتمه hakuwa analingania kila khairi na kukataza kila shari alam yati bil qur'an al karim alladhi la yatihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alam yuhlik allah man kadhaba min qablihi min ar rusul al kiram فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين كيو دعوة yake ni da'wa ya mitume waliopita hakuja na jipya wala yeye si mpya kama qala ta'ala qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilay kwa walitangulia mitume wengine na da'wa hii ya tauhid هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة كم قربي قيامة أزفت الآزفة أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها زم الظهير على مزاك أزفت الآزفة كم قربي قيامة أي قربت القيامة ودنا وقتها كم قربي وقتواك وبانت علاماتها زم الظهير على مزاك ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة يعني كيكيجا قيامة حكونا أسيك الله mwenye kuyondoshea mwenye kuondosha adhabu yake ليس لها من دون الله كاشفة kikisha kuja kikisha fika قيامة حكونا yoyote badalia الله mwenye kuweza kuondosha adhabu yake أي إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به ikawajilia adhabu wenye kuahidiwa basi hakuna yote anayeweza kuiondosha adhabu hiyo thumma tawa'ada almunkirin lirisalati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam almukathibin lima jaa bihi min alqur'an alkarim faqal afa min hadha alhadith ta'jabun afa min hadha alhadithi ta'jabun, hivi mnashangaa, mnaishangaa hii Qur'ani? Afa min hadha alhadithi ta'jabun, hivi mnaishangaa hii Qur'ani? أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، أو إذا حدث صدق، وإذا قال قولا فهو القول الفصل ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الإصلاح رأيا وعقلا. قرآن ينبغي نوازدش وين إصلاح نوازدش رأيا وعقلا مونياو ناكيلي وتسديدا نقولي ليساوى وثباتا وإيقانا وإيمانا. بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله، بل الذي ينبغي العجب يقول بل الذي ينبغي العجب بل اللي ينبالو ينتككان كل شنغا من عقل من تعجب منه أكيلي يولي من يكوي شنغا قرآني وسفهه نو بمبفواكي وضلاله نو بتفواكي هلي ليولا كشنغازا. بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله. القرآن سجاب لكت لكو فنيوة مشانغاو، وفنيوة مشانغاو ني أكيلي يويو من يكوي شانغا قرآن نو بمبفواك نو بتفواك. إذن هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، هي نكتك وفتف واو جنغ واو نعنادياو. أفمن هذا الحديث تعجبون، هي في قرآنه ما زمزو هايا منا يشنغا وتضحكون ولا تبكون، نمنتيك هملي أي تستعجلون الضحك والاستهزاء به، مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيه والتفاتا لأخباره الصادقة الحسنة. هذا الذي ينبغي لكل مسلم، أي تستعجلون الضحك والاستهزاء به، نهاركشا كتيكا نكويفانيا استهزاء، مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس. فنقوم بهي قرآن جيو أمبايو نفسي زينتكيوا زياثيريكي كقرآن، وتلين له القلوب نانيويو زيلينيكي كقرآن، وتبكي له العيون نماتو يليك واجلي القرآن، سماعا لأمره ونهيه واجلي كسكي أمر ذاك نمكتزوياك، وإصغاء لوعيده ووعده وإصغاء لوعده ووعيده نكواجلي كسكليزا مكاميوياك أهدي ذاك نمكاميوياك، والتفاتا لأخباره الصادقة الحسنة نكواجيل يكوزينغتيا خبر زاكي زاكويل زلزنزوري قرآن ماذا قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم نيوزاو زنقوالين هذا هو وتلين له القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الصادقة الحسنة وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون لم نتشك هم لي وهي قرآني هم نتاثر يوتي وأنتم سامدون نحل نيني نيويني كغفلي كنايو أو نحل نيني نيويني كويمبا هذا له تفسيراني وأنتم سامدون أي غافلون لاهون عنه وعن تدبره نيويني كغفلي كنايو هميزنغتي وهذا من قلة عقولكم وزيف أديانكم هي نكتك وشات وكلزين وزيف أديانكم نبيا إلى دينزين كواني نديني أمبازو سيزا كويل قال وعن ابن عباس قال ابن كثير عن ابن عباس قال وأنتم سامدون الغناء هي يمانية هي يمانية أسمد لنا أي غني لنا يمانية لغة يمانية أسمد لنا يعني غني لنا تويمبية وأنتم سامدون نحل نيني نيني كويمبا وقرآني قرآني كسوما نيني همنا جناه قال فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منه أولو الألباب فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة مسنجكوا قد كدر جهي لهم جموابدوا الله namkataka radhi zake katika hali zake zote msingekuwa katika daraja hii allati ya'nafu minha ulul albab daraja ambayo wanaichukia wali wenye akili walihadha qala ta'ala fasjudu lillahi wa'budu msujudieni Allah na mumwabudu mumpwekeshe ail amru bisujudi lillahi khususan yadullu ala fadlihi وأنه سر العبادة ولبها فإن روحها روح العبادة الخشوع لله والخضوع له والسجود أعظم حالة يخضع بها العبد فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهيئة موضع وطئ الأقدام يجعل أشرف أعضائه على الأرض متوا كسجود ونجاليا كيونغوشاك كتكفسانا أنا كويكا جويا أرض ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام مهالي بكويك ميقو نيبو أنا بويك أشرف أعضائه أسو ديو أشرف الأعضاء فاسجدوا لله واعبدوا هذا الأمر بالسجود لله خصوصا، وهذا يدل على فضله وأنه سر العبادة ولبها. وسجود ديو سر العبادة ديو مويو وعبادة، فإن روحها الخشوع لله والخضوع له، والسجود أعظم حالة يخضع بها العبد. كسجود ديو حالة كبوة أمبايو mtu anamnyenyekea mola wake. Fa innahu yakhdhau qalbuhu wa badanuhu wa yaj'alu ashrafa a'dha'ihi 'ala al-ardhi al-mahina, mtu anajalia kiungo chake kitukufu anakiweka juu ya ardhi iliyo dhalili, mawdhi'i wat'il aqdam, mahali pa kukanyagwa na miguu. ثم أمر بالعبادة عموما الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن كثير روى البخاري عن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. Katika aya hii fi al-Bukhari an Ibn Abbas qal sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin-najmi wa sajada ma'ahu al-muslimun wal-mushrikun wal-jinnu wal-ins, wote walisujudu. Wa rawi al-Imam Ahmad an al-Muttalib ibn Abi Wada'a qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi surat an-najm سجد من عنده فرفعت رأسي فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد. نلينوا كتو تشانغو نكتا كسجود. ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، وقت هو المطلب اللي كوا بعده هجا سليم. فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. أكاب على هابو حمسكي يوتياني سمى سورة النجم أكي سجود نييه سجود. هابو إلكواني قبل هجا سليم جوا كسما فأبيت أن أسجد نككتا كسجود إلكوا هابو بعده هجا سليم، لكن إلكوا سليم إكاو حسكي yoyote anayesoma suratul najmi akisujudu na yeye anasujudu. Hadha sujudul tilawa, hadha sujudut tilawa wa hiya sajdatun wahida faqat. Wa ikhtalafa alulama hal yasjudu alinsanu yukabbiru alinsanu idha sajada au la yukabbiru. Ikhtalafa alulama fi dhalik, ba'dhum qalu la yukabbiru الذي يسجد سجود التلاوة حالته تكبيرة أنا سجودته، أما البعض يقولون يكبر أنا ليت تكبيرة وقت وكو سجوده نوكيونوكا، هذا سجود التلاوة. هذا واضح.